قلبي كان بيداري عنك اني سهرت ليلك، عارفة ايوة انا عارفة انك مش هتحس بيه. ياما ياما هربت منك ولاني بجيلك، خايفة ارمي نفسي في حضنك ولا غيري فيه. قلبي كان بيداري عنك اني سهرت ليلك، عارفة ايوة انا عارفة انك مش هتحس بيه. ياما ياما هربت منك ولقاني بجيلك، خايف ارمي نفسي في حضنك ولا غيري فيه. وده حب من غير امل، ايه العمل ونهايته ايه؟ قلبك بعيد مش هنا وقلبي انا، يا ما هنعليه. شوقك في قلبي ابتدى، وعارفك كده عمرك ما هتبقى